يقول الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال عن عمر بن الخطاب، عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي عول عليها أهل العلم، فمنهم من عده ثلث الدين، ومنهم من اعتبره ربع الدين أو خمسة. وكنا قد بدأنا الكلام في شرحه كما سطره ابن رجب رحمه الله، حيث بين إن هذا الحديث رواه الشيخان، وأنه لم يصح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا عن طريق عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، فتفرد عمر به عن الصحابة ورواه عن عمر علقمة. أو رواه عن عمر علقمة، وعن علقمة رواه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه رواه يحيى بن سعيد، كل يتفرد في طبقته، ثم انتشر الحديث من بعد يحيى بن سعيد. ويضرب العلماء هذا الحديث مثلا للحديث المستفيض، لأن أوله فرد ونهايته متواتر، وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أهمية النية، إذ بها يفرق بين العمل العادي وبين عمل العبادة. وتكلم العلماء في معنى النية، وأن المراد بها القصد والإرادة، وقد أشبع الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه المسألة بحثا، من حيث إن النية هي القصد والإرادة، واستدل بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تفسير النية بالإرادة، ثم أضاف معنى جديدا من المعاني التي تدل على النية، وهي كلمة الابتغاء، وكنا قد وقفنا عند هذه المسألة حيث يقول رحمه الله، وقد يعبر يعني عن النية في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني إلا طلبا لوجه ربه الأعلى. فهو عندما عمل ما عمل، وهذه الآية كما جاء أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي أنه مع كثرة إنفاقه المال وإعانته أهل الحاجة ما كان يرجو من وراء ذلك جزاء ولا شكورا من أحد، وإنما كان يرجو ويتمنى ويقصد رضاء الله جل وعلا. هذا معنى قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكذلك استخدمت كلمة النية أو القصد بكلمة الابتغاء في قوله جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلبا ورجاء لمرضات الله. وفي قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي تطلعا لرضاء وجه الله جل وعلا. وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا الذي فيه الخير، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ومن يفعل واحدة من هذه الثلاث تطلعا لمرضات الله جل وعلا بقصد مرضات الله، نيته مرضات الله، فهنا فسر الابتغاء بمعنى النية. ولذلك يقول فرف الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، يعني بمن كانت نيته من هذا الفعل مرضات الله. قال وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغى به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي يعني إلى الآخرين فصار خيرا، لكن يزداد ثواب الإنسان فيه إذا قصد به وجه الله. وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإن من فعل هذه الأفعال وهو يريد عرض الدنيا ولا يريد بذلك وجه الله لا يثاب عليه، فإنه لا خير له في ذلك، لا خير له في الكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم، حيث صرف العبادة لغير الله، لما يترتب عليه من الإثم فيه ولغيره، لما يترتب عليه من الإثم فيه ولا لغيره، أي إن النفع لا يتعدى إلى الغير، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك، فعندئذ يتعدى النفع من فاعله وإن لم يرد به وجه الله إلى الآخرين، لكن مع ذلك لا يثاب عليه حيث لم يقصد به وجه الله تعالى. ثم استطرد رحمه الله في ذكر الأدلة من السنة التي تبين أن الابتغاء ابتغاء وجه الله هو النية. قال: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية، يعني تسمية الابتغاء بالنية، قال: فكثير، كثير جدا، ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي، يعني الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه الصغرى، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، يعني لا يثاب إلا بما نوى. إن نوى الغنيمة يثاب عليها، يعني تعطى الغنيمة، وإن نوى الجهاد في سبيل الله يثاب عليه، وإن نوى عرضا من أعراض الدنيا يعطى بقدر نيته. فهو يؤيد معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث تناول قضيتين: المسألة الأولى، من هو الشهيد في ميزان الشرع؟ من هو الشهيد؟ المتبادر إلى الأذهان أن الشهيد هو الذي يقتل في المعركة، لكن الله جل وعلا شمل برحمته أصنافا من الناس يموتون بغير القتل ويوصفون بأنهم شهداء. قال: إن أكثر شهداء أمتي، يعني أكثر الشهداء المسجلون عند الله تعالى بأنهم شهداء، ذلك لأنهم ماتوا ميتة فيها شيء من الشدة بسبب ما ابتلوا به من المرض، فيكتبون عند الله شهداء. من هؤلاء المبطون وصاحب الجنبة والمرأة تموت في الولادة في الجمع، ومن يتردى الساقط من مكان عال، وهكذا من تدهمه الآلات التي تقضي عليه يعد من الشهداء، وإن كانت شهادته تسمى بالشهادة الصغرى. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء لأنه سأل أصحابه: من تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله. قال: لو كان الشهداء الذين يموتون في سبيل الله هم الشهداء فقط لكان الشهداء عند الله قليل، لكن الشهداء وسمى كثير من الأمراض يموت بها الناس تعد من الشهادة. وضرب لنا مثل بأن بعض هؤلاء الذين يعدهم الناس شهداء، من يموت في المعركة قتيل المعركة وإن كان في ظاهره أنه شهيد لكنه عند الله ليس بشهيد. لماذا؟ لأن هذا يتوقف على نيته وموجب جهاده، فإن كان موجب الجهاد هو إعلاء كلمة الله فعندئذ يكون شهيدا. أما إذا كان الجهاد بغير هذه النية فلا يكتب عند الله شهيدا. هذا معنى قوله: وإن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش. ومعنى أصحاب الفرش يعني الذين يموتون وهم على فرشهم، يموتون وهم مرضى، يموت الواحد منهم على فراشه. قال: ورب قتيل بين الصفين، وهذا الذي ظاهره أنه مجاهد في سبيل الله الله أعلم بنيته، فيحكم عليه بالشهادة بحسب ما عليه أو ما له من نية. نعم. مسألة التعجيل والتأجيل محتملة، يعني لأن الله تعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فقد تحقق له نيته ويكسب هذا العقال الذي أراده بعينه، أو يعطى بدلا منه، لكن ثواب الآخرة أفضل وأكمل. قال: وخرج ابن ماجه يعني في سننه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني خرج ابن ماجه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم، يعني حسب ما يموتون عليه. وهذا الحديث جاء له سبب ورود أن النبي أخبر أنه في آخر الزمان يبعث بعث، يخرج إمام ويبعث جندا يوجههم إلى كعبة ليهدموها، وبينما هم في الطريق إذ يخصف الله جل وعلا بهم فيموتون. فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذه البعوث، يعني كما جرت به العادة أن الجيوش إذا خرجت يخرج بعض الناس معهم ولا يريدون القتال، منهم من يكون له سوق يبيع ويشتري مع هذه الجيوش، ومنهم من يقوم بخدمة بعض أفراد الجيش، ومنهم ومنهم، يعني أغراضهم وأهدافهم من الخروج ليست هي الغرض الذي يخرج له الجيش. فهل هؤلاء الذين شاركوا الجيش في الخروج وليست لهم نية في القتال وخسف بهم مع غيرهم، هل يبعثون يوم القيامة ويؤاخذون على خروجهم معهم وينكل بهم لأنهم خرجوا يريدون ارتكاب معصية لله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هم يخسف بهم معهم، لكن الله تعالى يميز بينهم يوم القيامة بحسب نياتهم، بحسب نياتهم. ولهذا جاء هذا الحديث من رواية جابر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما يبعث الله الناس على نياتهم، يعني يوافونه يوم القيامة ويحاسب كل على نيته. كما جاء المثل في الثلاثة الذين يظهر منهم أعمال صالحة: رجل جاهد في سبيل الله، ورجل تعلم العلم وعلمه الناس، ورجل كان ينفق المال، فيبعثون يوم القيامة ويسألهم الله: ماذا فعلتم في الدنيا؟ فيخبرونه بأنهم استجابوا لأمره وجاهدوا في سبيله وأنفقوا في سبيله وعلموا العلم، لكن ما يقولونه ليس هو الواقع والحقيقة. ولذلك يكذبهم ويبين حقيقة أمرهم أنهم كانوا مرائين في أفعالهم، فيؤاخذهم على ريائهم. قال: وفي صحيح مسلم قال: وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما يبعث المقتتلون على نياتهم، يعني الذين يموتون في القتال في الجهاد يبعثون على حسب ما نووا. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائذ بالبيت، يعني يلتجئ شخص أو مجموعة من الناس تلتجئ إلى بيت الله تعالى متحصنة فارة بدينها، متخذة بيت الله مانعا وحصنا من أن ينالهم الناس، لأن الله جعل البيت حرما آمنا، ولأن الله تعالى نهى أن يتخطف الناس من حوله، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن لا ينالوا ولا يمسوا أحدا بسوء إذا لجأ إلى بيت الله. فيعود بعض الناس إلى بيت الله فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني فإذا كانوا في الصحراء قبل أن يصلوا إلى بيت الله خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، والقائل والسائل هو أم سلمة رضي الله عنها، فكيف بمن كان كارها، يعني خرج أو أخرج مع هذا الجيش وهو يكره مصاحبته لعلمه بأن هذا الجيش ظالم وأنه يريد أن ينتهك حرمة بيت الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، لأن الله جل وعلا مقدر عالم عارف بقصده فيجازيه على قصده. فهذا الحديث يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ومن الأحاديث التي تدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم كما قال، وفيه أيضا يعني وفي مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، يعني إن جيشا يخرج بقيادة ظالم متجه إلى بيت الله يريد أن ينتهك حرمة الله فيخسف الله به الأرض. فسألت عائشة رضي الله عنها عن هؤلاء الذين خسف بهم ما حالهم وكيف يحاسبوا، وربما لم يكونوا من هذا الجيش لكن صحبوه يعني زيادة في الطمأنينة في الطريق، وصحبوه لأن بعضهم يجد فيه منفعة حيث يكون معه السوق يبيع ويشتري، أو يكون مؤجرا مكاريا لآلات النقل التي تنقل هذا الجيش، أو غير ذلك متعهد للتغذية كما هو الحال في أزماننا هذه. نجد أن الغزاة يكون معهم أناس يقدمون خدمات وهم ليست لهم علاقة بالجهاد، فهؤلاء يخسف بهم معهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال: وفيه يعني في هذا الحديث حديث عائشة، وقال فيه: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. ومعنى يصدرون يعني يخرجون يوم القيامة، يأتون يوم القيامة وهم مختلفون بحسب نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم، وهذا تفسير قوله يصدرون مصادر شتى. قال: وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا لفظ ابن ماجه. ولفظ أحمد: من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا، يعني بدلا من الكلمتين التي جاءت في ابن ماجه. قال: والحديث خرجه ابن أبي الدنيا وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة. فهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها لكن المعنى واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الفرق بين من نوى الدنيا وبين من نوى الآخرة. فإن من نوى الدنيا قد يعطى منها وقد يمنع، لا يلزم أن الله يحقق له ما أراده في بدنياه. ولذلك جاء: ومن أراد أو من كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها. ها الآية في قوله نؤته منها، يعني قد يتحقق له وقد لا يتحقق. أما من أراد الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يوفي إليه فيها نيته. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ما نشاء. هذه الأحاديث تبين لنا هذا المعنى، يعني أن الذي يعمل في الدنيا بقصد الدنيا ولا يريد بذلك وجه الله وابتغاء مرضات الله فأمره موكول إلى الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. لكن من أراد الآخرة وأراد بها وجه الله، الله جل وعلا يوفي إليه عمله. قال وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، ما دامت نيتك وجه الله. حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، أي تثاب عليها، ووضعك اللقمة في فم امرأتك يعني قد يكون ذلك على سبيل إحساسك بأن هذا واجب عليك، يعني توفر لها الغذاء، لأن نفقة الرجل نفقة المرأة على زوجها أو أن الإنسان قد يضع اللقمة في فم امرأته حال المداعبة وحال إظهار المودة والمحبة. وغالبا ما تكون هذه الأحوال يعني لا يراد بها وجه الله، لكن إن قصدت بها وجه الله وفعلت ذلك من باب حسن المعاشرة ومن باب حسن التباعل فإنك تثاب على ذلك أيضا، يعني حتى لحاجاتك الدنيوية إن قصدت وجه الله تثاب عليها. قال وروى ابن كل هذه أحاديث وشواهد يسوقها المؤلف من أجل أن يؤكد أن لكل امرئ ما نوى. قال وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. ومعنى حسبة يعني يفعل العمل ويريد ثوابه من عند الله، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. وهنا قد يسأل إنسان سؤال يقول: ابن أبي الدنيا أخرج هذا الحديث بسند منقطع، والمنقطع حديث ضعيف، وسيذكر أيضا أحاديث ضعيفة، فما الحامل له على الاستدلال بهذه الأحاديث الضعيفة وفي الصحيح ما يعني غنية عن ذلك؟ والجواب إن كثير من أهل العلم دأبوا على أنه متى ثبت الحكم بالأحاديث الصحيحة فإنهم يستأنسون بهذه الأحاديث التي فيها ضعف، ولأن هذه الأحاديث وإن رويت من طرق يضعف أصحابها لكن لها أصل، وهذا الأصل يعزز منها ويقويها. وهذا الذي يسمى بالشواهد، وأهل العلم يقولون إن الشاهد يعني الحديث المروي بنفس المعنى من غير الصحابي، هذا الشاهد يتقوى بالروايات الصحيحة. نعم. قال وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. فهذا الحديث دلنا على أهمية النية، فإن النية لها دور كبير في قبول العمل وفي رده. ثم ساق لنا أقوال كثيرة عن سلف الأمة، يعني عن علمائها، تؤكد هذا المعنى. قال وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، يعني هي أقوى، اعتبارها عند الله أقوى وأكبر من العمل نفسه. وعن زبيد اليامي قال إني لأحب، وعن زبيد اليامي عندكم الشامي يعني ليس معنى أنها توصل، هي معنى أنها مكانها أكثر أهمية من العمل، لأن هي التي تصوب العمل أو تفسده، وهي التي بسببها يقبل العمل أو يرد، ولذلك كانت أهميتها أعظم. هذا معنى أبلغ. قال وعن زبيد اليامي قال ايه زي عندكم زيد الشامي، والنسخة التي بين ايدينا زبيد اليامي، قال اني لا احب ان تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، لان الانسان اذا نوى بالاعمال المباحة ان تكون عونا على طاعة الله فان الله سبحانه وتعالى يجعلها عبادة، يحولها من كونها عادة إلى كونها عبادة. قال إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه يعني عن زبيد هذا أنه قال أنو في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. ويريد بقوله خروجك إلى الكناسة يعني ذهابك إلى الحمام، ذلك لأن الناس قبل أن تبني المراحيض في البيوت كانوا يخرجون ويقضون حوائجهم عند ملقى القمائم، الأماكن التي تلقى فيها القمامة، هناك يقضون حوائجهم فيعبرون عن قضاء الحاجة بموضعها اللي هي ليه الكناسة. قال وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، ومعنى وإن لم تنصب يعني وإن لم تتعب، يعني الإنسان إذا نوى أنه يفعل شيئا لكن ما أتيحت له الفرصة بفعله الله تعالى يثيبه على إيه؟ على نيته، يثيبه الله تعالى على نيته. هذا معنى قوله وإن لم تنصب، يعني تنال الثواب وإن لم تتعب. ذكر المكان وإرادة ما يحل به. قال داود والبر همة التقى، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. يعني هذه الأعمال التي يقدمها الناس ويقومون بها مهما كانت أعمال خير إن لم تقترن بالنية لا يثاب العبد عليها. فهذا الكلام يرجع إلى قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وعن سفيان الثوري رحمه الله قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وهذا أمر مشاهد، يعني الإنسان قد يدخل ويؤدي عملا من الأعمال الصالحة، ولكن قد تتنازعه الأهواء، أحيانا يتصدق على شخص فتنازعه نيته إن هذا الشخص لا يستحق، ولو أعطيتها لغيره لكان أولى، وقد يتنازعه الرياء فيعطي، وتنازعه نيته لو أعطيته في غير هذا الموضع وبين الناس لكان ذلك أظهر. ولهذا الإنسان عندما يقوم بعمل الخير النية قد تستمر، وهذا في من عصمه الله تعالى وأكرمه، وأحيانا النية تختلف، يطرأ عليها طوارئ، إن مر به قوم قد يزين من عمله، وقد يغلب عليه الشيطان فيفسد عليه نيته. لهذا كان أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول هذه المقالة: استمرار النية، هذا معنى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني في بقائها واستمرارها إلى أن ينتهي العمل. فإذا كان هذا الفعل من سفيان فما بال بغير سفيان ممن لم يبلغ درجة سفيان من التقى والصلاح. فعلينا يعني أن نستغفر الله. نعم، ايش عندك؟ قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. لا تتقلب. قال وعن سفيان الثوري قال وعن يوسف بن أسباط قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. تخليص النية يعني تصفيتها مما يفسدها من الرياء ومن السمعة ومن غيرها مما يحبط العمل، يقول أشد على العاملين من طول الاجتهاد، يعني من كثرة العمل. مهما كان العمل كثيرا هو أهون على صاحبه من صلاح النية، من استصلاح النية. ولهذا يجب على الشخص أن يتنبه وهو يؤدي العمل إلى صلاح نيته، ويحرص أنه كلما أراد الشيطان أو الهوى أو النفس أن تحيد بالنية عن القصد الأصلي عليه أن يعيدها إلى ذلك. وهذا ما يمكن أن يفسر بالنفس اللوامة، لأن النفس قد تكون مطمئنة، وهذه مرحلة يعني عالية جدا أن يبلغها الإنسان، بحيث إنه إذا دخل في أداء عمل يتمه وهو محافظ على نيته. والنفس اللوامة هي التي تراقب الذات، تراقب الشخص، تراقب العمل، فكلما جنحت النية أعادتها إلى إيه؟ إلى جادتها ونبهتها من الخطر الذي يقع. لأن العمل عندما يعرض له الرياء والسمعة لا يحس الإنسان به إلا بعد أن يقع في الرياء، فإذا أدرك أن الرياء تسرب إلى عمله فعليه أن يبادر وأن يرجع وأن يستغفر وأن يتوب وأن يجدد النية بأن هذا العمل يرجى به وجه الله تعالى. نعم. قال: وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ يعني ما ألا تصلي على الجنازة؟ فقال يعني لصاحبه: كما أنت، يعني انتظر حتى أنوي، يعني حتى أنوي أني أريد أن أصلي على الجنازة حسب أمر الله تعالى. وهذا يعني مما يدل على أن السلف منهم من كان يبالغ في قضية استحضار النية، في قضية استحضار النية حتى لا يكون عمله هباء ولا يكون عمله ضائعا. قال: حتى أنوي. قال: ففكر هنيها، يعني ففكر لحظة، يعني استحضر فيها النية، ثم قال: امضي، يعني امشي ندرك الجنازة لنشهدها من حيث الصلاة ومن حيث التشيع. قال: وعن مطرف ابن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. كأنه يريد أن يقول إن النية هي الأساس في قبول العمل وفي رده، في صحته وفي بطلانه. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة، يعني حتى اللقمة التي يوفرها لأولاده ولأهله ولنفسه إن نوى بها الخير تكتب له حسنة. أما من أكل من أجل أن يملأ بطنه فهذا يكون عمله عادة لا عبادة. قال: وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. فإذا نوى بالعمل الصغير وجه الله يثاب عليه ويضاعف، وإذا نوى بالعمل الكبير الدنيا فإنه لا وزن له عند الله جل وعلا. قال: وعن ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. يعني العمل لا يقبل إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة: أن يتقي الله تعالى فيما يعمل به، وأن يحسن نيته ويريد بها وجه الله، وأن يعمل العمل موافقا للصواب الذي شرعه الإسلام. فإن اختل واحد من هذه الثلاثة بطل العمل. فإن الإنسان لو أخلص النية وأظهر التقوى لكنه خالف الشريعة، ما أدى العمل على وفق الشريعة، يبطل عمله. وهذا كحال كثير من العباد أو بعض العباد الذين يخرجون بالعبادة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد مثلا بعض الناس يصلي بالليل ويقرأ ويطيل لكنه يخل بالفعل، يسجد مرة واحدة بدلا من سجدتين يكتفي بسجدة، يخالف السنة في أداء العبادة، مثلا يصوم الدهر كله بما فيه يومي العيد بدعوى أنه يعني أكثر يتقرب إلى الله بشيء أعظم، يبالغ ويغلو في دعائه حتى إنه يدعو بما لا يشرع، كل هذا العمل فيه باطل لمخالفته الصواب، لأن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وفسر العمل الصالح بأنه ما كان بنية خالصة وما كان صوابا، يجمع بين النية الخالصة والصواب. ولهذا قال: لا يصلح العمل إلا بثلاث: تقوى الله، فلا يعمل العمل من أجل الرياء والسمعة، لأن الرياء والسمعة يتنافى مع تقوى الله تعالى. وبالنية الحسنة يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك أن يلتزم أمر الله، يحقق ما أذن الله وأمر به. والشيء الثالث أن يصيب في العمل يؤديه صوابا. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، يعني في العمل. قال: وعن يوسف بن أصباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. ومعنى إيثار يعني قصدك بعملك وجه الله أفضل من العمل نفسه، يعني وإن بذلت نفسك فيه بأن قتلت، فقتلك إذا لم يكن مقصودا به وجه الله فإنه يكون هباء منثورا. خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية، يعني هذه الآثار المنقولة. قال: وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه يعني قول صح، قول صحيح، بل وردت به السنة، بل نقل به الأمر عن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما يرويه عن ربي جل وعلا: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإن أداء الفرائض أفضل الأعمال. وقد يخطر في بال بعض الناس أن أداء السنن أفضل، وأن أداء النوافل أعظم، والجواب لا. أفضل الأعمال أنك تطيع الله جل وعلا وتمتثل أمره الذي أوجبه عليك، لأن الله تعالى عندما يوجب علينا أمرا إنما يوجبه لمصلحتنا ولصالحنا. فمن هنا كان الفريضة أعظم من النافلة. نعم، النافلة لها دورها، فمن أهم ما تقوم به النافلة أنها تكمل لك وتسدد لك ما ينقص من فرضك. ثم بعد ذلك تزيد في تقريبك إلى الله، لكنها لا تقربك إلى الله وحدها إلا بعد عمل الفريضة. ولهذا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولهذا حديث عمر رضي الله عنه هنا: إن أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله. ومعنى الورع يعني الاجتناب والابتعاد عما حرم الله، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ايش؟ لا، ما هو بلازم، لان هذا قد يعني مما يمكن ان يستنبط ويفهم بالعقل. قال: وصدق النية فيما عند الله عز وجل، او صدق النية فيما عند الله عز وجل. هذا السبب الثالث من أسباب قبول الأعمال وتفضيلها. وبهذا يعلم معنى ما روى الإمام معنى ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وهذا الكلام تكلمنا عنه فيما مضى. فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان ابن بشير. قال: وإنما يتم ذلك بأمرين، يعني من أجل أن يتحقق العمل الصالح لابد أن يتوفر فيه أمران: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وإلا فإن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يرده. وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، يعني أن تخلص النية، كما تضمنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: الأعمال بالنيات. قال الفضيل يعني ابن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه. وهذا التفسير أثر عن كثير من السلف رحمهم الله في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا: يدل عليه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح أن يكون صوابا وأن يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة. قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، يعني النية فيه أنه لله لم يصرف لغير الله. والصواب إذا كان على السنة. قال: وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات، يعني إن التفاضل في الأعمال يكون بقدر الإخلاص، إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة، يعني مجرد الفعل ليس هو محل المفاضلة، وإنما محل المفاضلة هي النية، الإخلاص في العمل. فمتى كان الإخلاص في العمل واضحا كان الثواب أعظم.